الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء التاسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نعبد سلمكم الله. من تدبر أدعية دعاء الأنبياء دعاء أهل الإيمان وملازمته أفضل وأحسن جمعوا بين الثناء على الله عز وجل وبين تفويض الأمور له سبحانه وتعالى وبين سؤال التثبيت منه سبحانه وتعالى. أدعية ألهمهم رب العزة إياها فجاءت على التمام والكمال، ورب العزة سبحانه وتعالى مهما أثنى عليه الشخص لن يبلغ حق الثناء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الناس في الشفاعة الكبرى يذهب ويسجد تحت العرش لله عز وجل يقول فيلهمني محامد، ثناءات أخرى هناك يلهم ما كان يعرفها. نعم تمت. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. زلزل وقيل الصيح. نعم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين كأنهم لم يقيموا في هذه البلاد. نعم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. البؤس والفقر والضراء الضر والمرض. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. مكان السيئة الحسنة الخصلة الحسنة فكثرت أموالهم وكثروا في أنفسهم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني إن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصم من بعد هم هو أمر وقع لآبائنا أمر يعني متوقع وحاصل عاد جارية لا ينسبون شيء لله عز وجل والحقيقة أنه ابتلاء من الله عز وجل. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. هذين الوقتين أشد الغفلة. نعم.

وعظيم بالنسبة للرأي للرأي والنظر. نعم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين لأنهم رأوا أن هذا الذي أتى به موسى عليه الصلاة والسلام ليس بسحر وهم سحرة يعرفون السحر. نعم. رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون زعم أنهم اجتمعوا قبل ذلك مع موسى ومكروا مكرا وهو كاذب في ذلك يعلم أنه انتخب السحرة ولا يعرف موسى أحد منهم ولم يجتمع بأحد منهم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صبه صب يا رب الصبر صبه صب احتاج في هذا الوقت أبلغ أنواع الصبر. نعم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون الظاهر هو كان يقتل أصلا أبناء ويستحي النساء لكن لأن الأمر سيشتد الآن أكثر لأنه سيشتد الأمر أكثر. نعم هذا من عندي إذا أحد عنده تعقيب وإلا المشهور أنه كان يقتل ويستعبد لكن الآن سيكون الأمر أشد الله أعلم. نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ويذرك وآلهتك قيل كان له أصنام يعبدها قومه ويذرك وآلهتك في معنى آخر عندكم آية رقم كم هذه 127 قال سلمكم الله بكسر الألف وإلهتك قراءة أي عبادتك فلا يعبدك وقيل أراد بالآلهة الشمس وكانوا يعبدونها وآلهتك أراد الشمس أو أصنام الله أعلم. نعم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فما تغير شيء الذي كان بقتل الأبناء والاستعباد والآن بالخوف لكن الآن أمرهم أحسن دخلوا في الإيمان وهم يلجؤون إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل موقف. نعم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون قال مراد آل فرعون هنا قوم فرعون ليس مقصود عائلة فرعون فقط لا هو وقومه الذين تمردوا. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وآل الرجل تأتي بمعنى أتباع الرجل. آل الرجل آل فرعون أتباع فرعون في الشر. آل فرعون آل محمد صلى الله عليه وسلم قيل أهله. وهذا إن عطفنا ومن تبعه بإحسان وإن لم نعطف فآل محمد كل من اتبعه على الحق إلى يوم القيامة. فإذا جاءتهم الحسنة الخصب وصلاح الثمار قالوا لنا هذه أعطيناها باستحقاق وإن تصبهم سيئة من جد وقحط يطيروا بموسى ومن معه يعني جاءنا هذا بشوم موسى وأتباع موسى ألا إنما طائرهم عند الله سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحط هو من الله عز وجل بحسب أعمالهم ولا دخل لموسى فيه. فلا يجوز للشخص أن ينسب لأناس شؤم بسبب العمل إن كان عملك سيء فجاءتك المصائب فأرجع ذلك لعملك ولا ترجعه للناس إلا إذا كان هذا الشخص ترافقه أصلا هو صاحب أعمال سيئة أكيد صاحب الأعمال السيئة سيأتيك بالشؤم سيأتيك بسوء الظن من الناس سيأتيك بالحبس سيأتيك بكذا فابتعد عنه. نعم وناصحه من غير ضرر عليك. تمام. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذا الطوفان قبل الطوفان الذي نسميه طوفان المطاردة سميون عندي أنا طوفان المطاردة قبل هذا طوفان سلمكم الله غرق زروعهم. وقيل الطوفان بمعنى الموت طوفان الموت فمات كثير منهم. والجراد الجراد معروف أكل الزروع وكان الناس أصحاب زروع إذا جاء جراد يعني كان عندهم زمن حزن يأكل زروعهم يعيشون على هذه الزروع والنخل والتمر فأسر بالجراد كان مؤذي. والقمل قيل الدبى الدبى صغار الجراد قبل أن تطير سمى دبى ورد حديث في كشف الأستار في زوائد البزار لأنكم دبا يأكل بعضكم بعضا دبا. اكتبوا الحديث هذا أنا إذا وجدت فرصة أخبركم بدرجته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحوال أمته في آخر الزمان فقال دبا يأكل بعضكم بعضا كأن الدبا القوي منهم يأكل الضعيف كأن هكذا فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدبا. صح ايش دبا ايه دبا هذا ايه سبحان الله مع انه قليل يعني أي شيء هو يأكل سبحان الله. طيب والقمل جبا قلنا وقيل البراغي والضفادع معروف والدم قيل النسال النيل دما يعني وقيل الرعاف. ومع ذلك مع هذه الآيات وكل ما تأتيهم آية جاءوا لموسى ادع لنا ربك يا أيها الساحر ادع لنا ربك كل ما جاءهم ويرفع عنه العذاب يرفع عنهم الضفادع جاءهم الدبا يأتون لموسى، يرفع عنهم الدبا يأتيهم كذا ويأتون لموسى ويرجعون للكفر مع هذه الآيات. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وعدوه، ما طلب منهم إلا ترك ظلم الناس. الرجز قيل هذه الأمور التي فيها العذاب، الدبا والدم والطوفان والضمل والضفادع، وقيل الطاعون رجس، يعني زيادة على تلك الأمور من التعذيب الطاعون كذلك. نعم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني مشارق الأرض ومغاربها لبني إسرائيل، أرض بيت المقدس وفلسطين من نهر الأردن إلى شواطئ البحر، أرض مباركة من أفضل أنواع الأراضي للزراعات. وتمت كلمة ربك الحسنى، جاءت على التمام، فلم يبقي رب العزة أحد من أعدائهم وممن يخوفهم إلا ما سيكون من الجبابرة ابتلاء من الله عز وجل لاختبارهم. لكن في تلك الأراضي لم يبقى أحد أراضيه التي كان فيها فرعون. قيل المكان الذي أهلك فيه هو سلمكم الله السويس، بحر السويس. السويس هناك بحر وهناك قناة، القناة حفرت في أيام الإنجليز الاستعمار، لكن البحر كان قبل ذلك بحر، هكذا البحر الأحمر له عقبة جهة الأردن وعقبة جهة البحر المتوسط. البحر المتوسط لابد أن يحفروا قناة من أجل أن يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، هذه تسمى سلمكم الله السويس، بحر السويس، هذا الذي أغرق فرعون فيه. قالوا هكذا أصحاب التفسير، الله أعلم. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. يعني فعلا أنهم على جهل، ورأوا رأيتم الآيات، وكم رب العزة دفع عنكم بطش فرعون ثم أغرق على نظر منكم، ثم لما تجاوزتم البحر مباشرة تسألون عبادة عجل لا ينفع ولا يضر، كمثل قريش لما أسلمت قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومروا على أناس لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم تيمنا بالنصر وتبركا بهذه الشجرة، قالوا يا محمد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنة والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم إله. يعني عبادة الأشجار كعبادة الأصنام، كعبادة القبور، كعبادة الأولياء، كعبادة الملائكة. المهم إذا أشركت مع الله عز وجل غيره فلا يفرق ماذا عبدت، كله شرك، كله شرك. عبدت شجر، عبدت ولي، ملك، جبريل، عبدت محمد، أشركته مع الله، كله شرك. نعم. تمام. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني التبار الهلاك، تدمير، باطل، مضمحل ما يعبدونه من غير الله. نعم. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، عالمي زمانكم. نعم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. للمسلم أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه، نعم لا تحصى، هدايات وتوفيق للخير، جلوسك في حلق العلم، هذه النعم الله عز وجل عليك. كم من شخص يعني يجد قساوة عنده الأموال كثيرة والقصور والفلل والسيارات، لكن تجده متضايق، ما يعرف ماذا يصنع في وقته، من قناة لقناة، من كذا من كذا، من صديق لصديق، من قهوة لقهوة، وأنت في خير في السماء كتاب الله عز وجل والعلم، تتزود بالعلم. نسأل الله تبارك يصومونكم، فيذكرهم موسى عليه السلام بمنن الله عز وجل من النجاة من آل فرعون، بلاء من ربكم عظيم، نعمة كبيرة يبتليكم بها، يختبركم بها، هل تقومون بحق شكرها أم لا؟ نعم. ننظر هل قاموا بحق الشكر؟ نعم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا من منة الله عز وجل على موسى، كما أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه، كذلك موسى رب العزة أمره بأن يأتي لمناجاته، وكان 30 يوم مناجاة، ثم سأل موسى أن يزاد، فصارت مناجاة 40، ووصى هارون بأن يصلح، يبقى في الإصلاح ويحذر من متابعة أهل الفساد. نعم. هل استطاع هارون عليه السلام ذلك؟ نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يعني هذا المخلوق يا موسى إن استطاع، الذي هو أقوى وأعظم خلقة منك، إن استطاع الثبات على رؤيتي فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لم يثبت الجبل لرؤية رب العزة، وخر موسى صعقا، ثم سلم لله عز وجل سبحانه، تبت إليك. نعم. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. من قومي معترف بعظمتك وجلالك يا رب. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قالوا هذه الألواح هي التوراة، فيها موعظة، فيها الأحكام التي يحتاجونها، وأمره رب العزة أن يأخذها بجد ونشاط الأحكام التي فيها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، بأحسن ما فيها العفو عمن أساء، الصبر على الغير، فيها فعل مامور بأحسن الوجوه ترك المنهي عنه وعدم مقاربته حتى سأريكم دار الفاسقين منازل الكفار الذين انتقم الله عز وجل منهم ليكونوا لكم عبرة. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آياتي قيل كتابي وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها لأنهم إنما يتبعون سبيل الغي وإذا هناك سبيل رشد لا يتبعون. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لا أجور لأعمالهم وإن كانت في صورة الأعمال الصالحة لكن تكون باطلة باطلة يجزون ورد في الحديث يجزون بما عملوا في الحياة الدنيا يجزون بما عملوا في الحياة الدنيا إذا جاءوا يوم القيامة فلا حسن لهم لا حسن لهم. نعم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وبعد مضي 30 قالوا تأخر موسى لأن العشر قالوا إنما أعطيها موسى هناك في المناجاة بعد تمام 30 طلب من ربه الزيادة فزاده من غير علمهم فقالوا تأخر موسى وقالوا أضاع إلهه وإلهه هنا فجمع السامري أمر من يجمع الذهب الذي أخذوه من آل فرعون فجمعه فصنع لهم عجل والعجل هذا له إيش نقول له جوف كالجوف إذا دخل منه الهواء عوى قالوا هذا إله يعني سبحان الله الحمد لله على نعمة العقل نسأل الله أن يثبتنا ولا يضلنا عجل وصنعته بيدك وزعمت أنه إلهك وإله موسى وعجل الحمد لله على نعمة العقل يعني تريد تعرف نعمة العقل اذهب لبلاد الكفار الخارج ستنظر العجب كيف وصار عجب نسأل الله العافية في بلاد المسلمين عجب في بعض بلاد المسلمين يعبدون قبور وينحرون لها ويدعون أن هذا يعطي الولد وهذا يحمي البلاد وقصائد حتى في الباصات نركب الباصات قصائد عن برع السودان عن كذا وهذا يحمي البلاد من كذا ويحمي البلاد من كذا ما هذا الأولياء ما نريدهم كلهم نحن يخرجون اليهود نريد ولي واحد على القدرات التي يزعمون أنها يخرجون اليهود فقط ما يستطيعون نسأل الله العفو والعافية يعني عبيد مربوبون. نعم. ثمّ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قيل أسفة حزينة وغضب غضب وحزن وقيل الأسف أشد من الغضب أشد. نعم. وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ظاهر موسى عليه السلام كان ذا قوة وبطش حتى أن أخاه هارون مسكه بشعره ولحيته يجره إليه، لماذا؟ يعني ما وفيت بالوصية، فربط في بني إسرائيل. فاستعطف هارون ابن أم قيل لأنها كانت مؤمنة، استعطفه بأمه المؤمنة، ولا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء، يعني أخبره بعذر: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. انظر لغيهم، كادوا يقتلوا هارون، وهذا يعني يلحق في القصص ما قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، يعني فيما يستقبل، فإن يحيى وزكريا بعد موسى، فمن جرائمهم أنهم كادوا يقتلون هارون كذلك. فتلوم موسى على فعله بأخيه ذلك وأجره، فسأل ربه: رب اغفر لي ولأخي. فأراد بهذا الدعاء أن لا يشمت به الأعداء. نعم، تمم. قال: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لقتل أنفسهم، قيل الأمر بالقتل يعتبر عذاب. نعم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سبحان الله، ما ذكرنا يذكر رب العزة الجرائم ثم يذكر أن التائب من الذنب كلا ذنب له. نعم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. تحطمت الألواح فنسخها موسى، هذا معنى وفي نسختها. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. 70 ذهبوا لميقات للاعتذار لرب العزة، نخبة يعني، ومع ذلك سألوا الله ما لا ينبغي، سألوا أن يروا الله جهرا، فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة حتى ماتوا. قال موسى: قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، يعني بذنوبنا قبل أن نأتي إليك. فيقول بنو إسرائيل أن موسى استغفلهم حتى قتلهم، سأتهم يا رب، فأحياهم رب العزة مرة أخرى، أحياهم: إن هي إلا فتنتك ما صنع السامري من العجب، اختبار منك يا رب من يثبت على الإيمان ممن يضل. نعم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تبنا إليك. ثم أمرهم رب العزة تعرض لرحمة الله عز وجل بتقواه وإيتاء الزكاة والإيمان، التصديق والإذعان. نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي اسمه وصفته موجودة في التوراة والإنجيل، قال عبد الله وسئل هل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة؟ قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته التي في القرآن، ببعض يعني صفة في القرآن أكثر، لكن هناك صفات التوراة. يا أيها النبي، هذا من التوراة الآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا، ببعض صفاته التي في القرآن. فهذا من التوراة موجود، هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، ما تعرف القلوب من ولا تنكر من مكارم الأخلاق، والمنكر ما تنكر القلوب من مساوئ الأخلاق، ويحل لهم الطيبات مستلذات، يحرم عليهم الخبائث النجاسات والمستخبثات، يذكرون يعني الخبائث ما يستخبثه العرب في ذلك الوقت مستخبثا، يعني الحشرات التي يستخبثها العرب في ذاك الوقت هي التي جاء التشريع بقصد أو باستخباثها، ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، تكاليف الشاقة الثقيلة التي ألزموا بها والأغلال التي كانت عليهم. نعم تمم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ما أنزل الله عليه وعلى الأنبياء قبله يؤمن بذلك. نعم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناهم اثنتي عشرة عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا في التيه لما كتب رب العزة عليهم التيه سبق هذا. نعم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. باب بيت المقدس. نعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وهذا سبق. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني أصحاب السبت الذين اعتدوا تنصب الشباك يوم الجمعة ثم تدخل يوم السبت ويصيدونها يوم الأحد تحايلا منهم، وإنما حرم رب العزة عليهم يوم واحد فقط لا يصيدون، وهذا اليوم فتنة من رب العزة لهم. تأتي الأسماك ظاهرة سهلة المنال، فتنة من رب العزة لهم. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فاحذر فاحذر، قد يكون رب العزة يفتح لك باب فتنة بسهولة تقريب الحرام، يقرب منك شيء من الحرام فتنة، اختبار من الله يراك هل تمد يدك، هل كذا تلمس ما حرم الله عز وجل عليك. انتبه فلا تظن أن هذا حلال لك وتحتال، الله المستعان. فانقسموا ثلاثة أقسام، قسم اعتدوا في السبت، وقسم وعظوهم ونصحوا، وقسم سكتوا، بل قالوا للواعظ لم تعظون قوما يعني الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. نعم، ننظر إيش كان جواب الواعظ. تمام. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فقال الواعظون معذرة إلى ربكم، نلتمس إيش قال الشارع المفسر، نلتمس العذر أمام الله، العذر أننا بلغناهم ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون. فرب العزة مسخهم قردة. ابن عباس قال يا ليتني أنفق كذا وكذا ملء الأرض وأعلم ماذا صنع الله بالساكتين. قال عكرمة فما زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة، ما زلت أبصره كذا ونجوا لا يوجد دليل أنهم عذبوا، أبصره حتى علم أنهم نجوا. نعم، تمم. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ولا يزال اليهود في ذلة، في ذلة. نعم، يعني وإن كان انتصارهم ظاهر لكن ما هي بعهود من الدول الكبرى، وأدلة حتى في أنفسهم، أدلة عندهم شح، عندهم كذا، الشخص الذي يخرج منهم تكاد تمقته مقت شديد في يعني من الكذب والقبح الذي في وجوههم ذلة. نعم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تفرقوا في الأرض، الآن جمعوا فقط قبل 100 سنة في فلسطين، وإلا هم تفرقوا مستضعفون، كانوا يحاولون أن يؤسسوا لهم دولة عظيمة ما يستطيعون ذلة، سيبقون في الذلة. لكن منهم من آمن، منهم كعبد الله بن سلام وغيرهم من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بعدهم خلف ورث الكتاب يعني التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون الرشوة ومصالح دنيوية سحت في مقابل التزوير في كتاب الله عز وجل، ويمنون أنفسهم ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه، وكذلك يمنون نفسهم بالمغفرة، وهكذا مع أنهم أخذ عليهم العهد أن يحافظوا على كتابهم وعلموا ذلك درسوا. نعم تمام. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب، منهم طائفة يتمسكون بالكتاب أي التوراة، يعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمر دينهم، فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله، لا يضيع أجرهم عند الله، وذلك التمسك منهم هو الإصلاح. نعم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني الشيخ السعدي هنا قال عندكم شوكاني المعنى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الدر. عهد لبني آدم، مسح رب العزة ظهر آدم فأخرج ذريته وأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا، قالوا هذا معنى الآية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا العهد. لكن الشيخ السعدي قال إنما هذا بما وضع رب العزة في فطرهم، يولد ايش الحديث سلمكم الله، يولد المولود كل مولود يولد على الفطره، فطره لو ترك لتعرف على الله، فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، فهذه الفطره يعني الميثاق، هذا الفطره. ولم يكتفي رب العزة بهذه الفطرة لإقامة الحجة، بل أرسل رسل تذكرهم بالفطرة، وأرسل معهم بينات، حتى إن باحث ضعف كل الأحاديث التي فيها مسح الظهر، إن الله مسح ظهر آدم بلفظة لا منطقة، يعني منطقة بنعمان، إن الله مسح ظهر آدم بنعمان، يعني كل الأحاديث هذه لا تصح. والآية موجهة أن المقصود الفطرة وليس مسح حقيقي وذرية، وادعى من أنكر هذا المسح أننا لا نذكر هذا العهد، ما أحد يذكره، ورب العزة يوم القيامة يواجههم بهذا ايش نقول؟ ميثاق، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب، على العموم هذه مسألة طويلة تحتاج بحث، لكن هذا كلام السعدي وهذا قول الباحث لم يصحح الأحاديث. نعم، جمل. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا قالوا رجل يدعى بالعام، الله أعلم هل صح، المهم أنه رجل، قالوا من الجبابرة، فقالوا إن موسى يقصدنا فادعوا، وكان قد تعلم اسم الله الأكبر. أنا أنقل كلام الشوكاني لم أراجع الأسانيد. ادعوا الله باسمه الأعظم ليهلك موسى، قال إن دعوت هلكت، يعني لأنه نبي يعلم أنه نبي، فما زالوا به وأعطوه من الأموال حتى دعا فانسلخ مما كان فيه فكان من الغاوين. نعم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شبيه هذا الذي وعظته لا يتعب، سكت عنه لا يهتدي، كمثل كذا تحمل عليه يلهب تتركه من غير حمولة يلهب، هكذا مثل يعني سوء. نعم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأن البهائم تدرك ما ينفعها ويضرها فتنتفع بما ينفعها وتبتعد عما يضرها، وهؤلاء لا يبتعدون عما يضرهم. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأسماء لله أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول من رحمة والقدرة والعلم والحكمة والخبرة، فادعوه بها يا حليم يا غفور يا ودود. وذروا الذين يلحدون في أسمائه يحرفونه إما بالتغيير كما فعل المشركون، أخذوا من الإله اللات، من العزيز العزة حرفوها لأصنامهم، منات من المنان، وهكذا، أو بالزيادة عليها يزعمون أسماء الله لم يسمي بها نفسه، أو النقصان ينكرون أسماء الله عز وجل. قالوا أهل الشرك للرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط، ما نعلم أن من أسماء الله الرحمن الرحيم، نعلم باسمك اللهم. قالوا اكتب يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الحرب، اكتب يا علي امحو الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. نعم، تم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني هذا سلمكم الله رد على القائلين بأن الإسلام دين دموي، الرسول صلى الله عليه وسلم ألزموه بأشياء مع ذلك قبل من أجل ما يسفك دم، قالوا من جاءك أمحو رسول الله لو نعلم أنك رسول الله لا آمنا بك. من جاءنا مشرك لا نرده إليه، ومن جاءك مسلم ترده إليه. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شروط الصلح إذا كان فيها حيف أحيانا وظلم، رب العزة يجعل فيها خير، الطمأنينة والسلام، هذا خير للمسلمين، ينتشر دين الإسلام. فبقدر ما تستطيع أن تصالح، إن كان الصلح ينفع طبعا، أما بعض الناس لا، ما ينفع معهم الصلح، تصالح ويغدر، تصالح ويخون. وسبق عندنا أن من كان هذا حاله لا، هذا لابد من مقاتلته. نعم. وممن خلقنا أمة، قرأتها ولا؟ هم من هذه الأمة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين. نعم. تم. وأملي لهم إن كيدي متين، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت لا تطيقها السماوات، السماوات في قيام الساعة سلمكم الله تنشق، النجوم تتناثر، والبحار تنضب، وهكذا. نعم. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها وكأنك مستقصي للسؤال عنها. نعم. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا تصحيح جاءنا من النساء. ومن يضلل، من يضلل، آية رقم كم؟ من يضلل، ما أدري، أنا قرأت خطأ وأنت؟ أنا قرأت، قرأت خطأ. من يضلل وليس ومن، أنت وضعت واو الله. من يضلل. نعم. تمم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. احفظوا هذه الآيات، تحتاجها إذا سافرت شرق وغرب بلاد آسيا وأفريقيا، هناك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، عندهم قصيدة البردة ينشدونها، وأحضروها إلى بلادنا كذلك، أحضروها يحاولون أن يقنعوا الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهكذا سلمكم الله. يدعون أن الأولياء يعلمون الغيب، وهكذا. فلا بد أن تحفظ هذه الآيات. إذا ذهبت مسؤول وسمعت أحد من هؤلاء الوافدين يقرأ قصيدة البردة وفيها دعوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنقذ يوم القيامة، إيش الأبيات؟ سلمكم الله، الأبيات من الأبيات. نعم. إن لم تكن آخذا بيدي فضلا فقل يا زلة القدم. وقال ومن علومك، بعد من بعض علومك يا رسول الله، إن من جودك، إن من جودك، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بعض علومك علم اللوح، واللوح هذا مكتوب في كل شيء أصلا، هذه بعض علومك يا رسول الله. هذه أبيات البردة للبصيري، يقصدونها ويصنعون احتفالات يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنهم أعطوا حق الرب عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه ربه، وأعلمه ربه بعض الغيب لا كل الغيب. شوف قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية هنا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كان لن يجرح في أحد، كان كذا، كان في غزوة تبوك سيخبرهم أن هناك رماة يتربصون بكم في تبوك، في حنين، في حنين رماة يتربصون بكم لا تذهبوا، وهكذا وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم تمم. هذا تلفك إيش؟ هذا تلفك شيخ، ها هذا تلفك، حادث تلف كذلك، حادث تلف. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مهموم لا يعلم أن عائشة بريئة شهر حتى أنزل الله عز وجل براءتها، مهموم. يا عائشة قال: إن كنت ألممت بذنب فتوبي فإن الله يقبل توبة التائب. وتبكي عائشة حتى أنزل الله عز وجل له عليه البراءة. هذا من علم الغيب، بعد فترة أعلمه ربه أنها بريئة، من علم الغيب الذي أعلمه ربه. نعم إيش؟ وأكل من الشاة المسمومة حتى قال: إني أجد انقطاع أبهري. بعد 3 سنين حماه ربه من السم، 3 سنين لما حان أجله توفي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نعم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وخلق منها وجعل منها زوجها، منها من جنسه، من أجل أن الشخص يأنس من جنسه من طينته ليسكن إليها. هذا جيد لمسألة مسألة غريبة، هل يجوز للإنس يتزوج جنية؟ الله أعلم، الحافظ نسأل الله يعافينا، ما نريد أن نرى الجن. طيب ليسكن إليها ما في سكن، كيف في جامعة جنية؟ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا جامعها. إيش أنت تتناقشون عن مسألة؟ حملت حملا خفيفا، ما زال خفيف وذهبت في أعمالها، فمرت به تحركت، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. يعني سلمكم الله، لما تحتاج عندك مريض أنت أدعو واطلب منه أن يدعو هو لنفسه، دعوا الله ربهما، اشتركا في الدعاء. لئن آتيتنا صالحا، أمر مشترك الآن، يريدون أن يخرج سليم غير ناقص الأعضاء، لنكونن من الشاكرين. قرأت التالي، الآية التالية يلا. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. زعم بعضهم أن هذه الآية في آدم، هو الذي يعني جاءه إبليس، جاء لحواء وقال لها لما رآها حامل قال لها: لئن لم تسميه عبد الحارث، يعني عبد الشيطان، ومن أسماء الشيطان الحارث، لأجعلن له قرني أي قزال قرونه عظيمة يشق بطنه. فحرضت آدم فسموه عبد الحارث، عبد الحارث، فرب العزة عتب عليهم كيف تشرك. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. قالوا اسمه عبد الحارث لأن الشيطان تهددهم فسموه عبد الحارث. ورب العزة هو الذي أخرجه صالحا جعل له شركاء فيما آتاه. وهذه القصة لا تصح، وأن هذا المقصود سلمكم الله جنس من ذرية آدم، هم هكذا إذا احتاجوا دعوا الله، فلما يعطيهم رب العزة النعمة يرجعون على الله بالشرك. فهذا جنس بني آدم وليس آدم وحواء. يعني آدم عليه السلام لما يأتيه الناس في الشفاعة ليشفع في الموقف يقول إني أكلت من الشجرة، ما يقول هذا الشرك هذا أعظم، يقول أكلت من الشجرة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، آدم عليه السلام. نعم، فلا تصح القصة. تمام. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فهذه الأصنام لا أعين ولا أيدي ولا سمع ولا شيء، كيف تدعون أنها تنفع؟ نعم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني الأصنام هذه تنظر إليك وهي لا تبصر. نعم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو من أخلاق الناس، لا تكلفهم الأمور التي تشق عليهم، ثم بعد ذلك كلفوا بالحدود والزكاة وليس فيها ولله الحمد مشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. خذ من أموالهم صدقة من أغنيائهم وأرجعها إلى فقرائهم وأمر بالعرف بالمعروف. قال وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. وأعرض عن الجاهلين، إذا أقمت عليهم حجة وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر أعرض ولا تمارهم، ابتعد عن المراء. نعم. تم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وسوسة بالفساد. نعم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا عظمة ربهم فانتبهوا أبصر. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. يعني يمدونهم في الغي، قالوا أن الراعي يمسك دابته برجنها فيتركها ترعى، فإذا ذهبت لنوع من الأعشاب ضار جرها. أما هؤلاء رؤساء الكفر تركوا لهم الرسل ويأكلون حتى الضار، أتباعهم تركوهم يدخلون في الشهوات وكل ما يضر. هكذا معنى وإخوانهم يمدونهم في الغي لا يمنعونهم مما يضرهم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني هل أتيت بآية؟ يريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقرآن من عند نفسه، من عند نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد ينتظر الوحي ولا يستطيع أن يتكلم بالقرآن من عنده. نعم. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فلا تجعلوا القرآن كسائر الكلام تخوضون فيه بالباطل ولا تهتمون بالعمل به وتدبره لا أنصتوا نعم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة ويجهر يرفع صوته فإذا سمع المشركون القرآن شتموه وشتموا من أنزله فأمره رب العزة أن يعني لا يجهر حتى يسمع أهل الشرك ولا يخافت بحيث أن أصحابه لا يسمعونه معتذر نعم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يعني ملائكة سجود نعم نسجد بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فالأنفال سلمكم الله اختلفوا الصحابة في غزوة بدر لما انهزم أهل الشرك فاختلفوا في من يأخذ الغنيمة بعضهم طارد أهل الشرك قال نحن طاردنا أهل الشرك نحن أولى بعضهم قال إيش فرقة قالوا نحن حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق فرقة ثالثة قالوا نحن جمعنا الغنائم نحن أحق وهكذا فرب العزة جعل مرجع الأنفال الغنائم لله والرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بين الجيش سلمكم الله أربع أسهم للجيش وسهم لله ورسوله ويرجع فيه للفقراء والمساكين وذوي القربى نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سيأتينا أنهم يريدون العير ولا يريدون النفير لكثرة عدد أهل الشرك فكرهوا مقابلة أهل الشرك وأرادوا القافلة نعم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ما زالوا مع أن تراءت الفئتان والعير هربت فلا مفر من مقابلة الكفار ومع ذلك هناك جدال نعم وإذ يعدكم الله إحدى الطرائق الخفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فسلم لله. هنا تريدون أنتم القافلة، ما تريدون القتال، رب العزة يريدكم أن تقاتلوهم ليقطع دابر الكافرين. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. نعم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. مردفين متتابعين ألف من الملائكة، وهذه بشارة، وإلا النصر الحقيقي من الله عز وجل. نقلوا عن ابن عمر قال أما يوم بدر فلا نشك الملائكة كانوا معنا، أما غير ذلك فالله أعلم. ثبت في أحاديث أنهم كذلك شاركوا في أحد، ومشاركتهم أول الأمر، فلما حصل المخالفة لم يشارك الملائكة، لم يشارك، سيكونون حموا النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك. نعم. في المخالفة يرتفع النصر من الله، مخالفة يرتفع النصر من الله، وفي الفرقة كذلك والخلاف، فليحذر أهل الإيمان أن يدب بينهم الخلاف، يبقون كلمة واحدة ليكون الله عز وجل معهم. نعم. تمام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قيل قبل غداة القتال، الليلة التي قبل غداة القتال نزل عليهم النعاس ليكونوا على أهبة، وقيل أثناء القتال كانوا ينعسون كذلك ليكونوا في قوة. نعم. ليطهركم به، أنزل رب العزة مطر، ثبت به الأقدام، واغتسلوا من الجنابة وما شابه، يذهب عنكم رجس الشيطان وسوسة. سبحان الله، ظهر الاغتسال طيب يعني من العلاج لذهاب وسوسة الشيطان وتخويفه، وليربط على قلوبكم، لأن المريض تعرف يبقى فترة ما يغتسل وفي وساخته، فهذا الاغتسالات طيبة. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نعم. إذ يوحي ربكم إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أقبل حيزوم، سمع رجل يقول أقبل حيزوم سلمكم الله. نعم. جاء رجل من الصحابة برجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مدد من السماء الثالثة. وجاء رجل بالعباس قال أثرت هذا يا رسول الله، قال لم يأثرني يا رسول الله، أثرني رجل على فرس أبلق، فملك من الملائكة هو الذي أثر العباس. العباس رجل ضخم، والأنصاري كان رجل صغير ما يستطيع أثر العباس، فأثره ملك. نعم. وساقه الأنصاري. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. جيد، هذه المبارزات اضربوا فوق الأعناق الأماكن التي تقتل واضربوا منهم كل بنان الأصابع حتى تسقط الأسلحة منهم. نعم، يعني كن ذا قوة، لا تتوانى في قتل خصمك، إن لم تقتله قتلك. نعم، وهذا مشروعية الجهاد سبحان الله. يقولون إن لم تغزو غزيت، إن كنت أمة ضعيفة ما تستطيع أن تدافع عن نفسك دائما تؤكل تؤكل، إما سلمكم الله بدعوى الحماية نحميك فيدفع لنا 100 مليار نحميك فيدفع دائما، يعني أنت مأكول، إن لم يحموك تسلطوا عليك من هو أقوى منك فأكلوا خيراتك. فلا بد من إعداد القوة والاتحاد مع الدول المسلمة لكي لا تبقى دائما أنت إيش في حماية أعدائك، حماية الذئب، لا تبقى في حماية الذئب. نعم، تمام. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني متحرف قتال من جانب لجانب يموه على العدو، أو متحرف إلى فئة حاصره أهل الشرك فذهب لفئة أكبر عدد لكي ينجو بنفسه، ليس فرار ولا خوف. أما شخص أول ما رأى الكفار سأذهب إلى أمير المؤمنين إلى الفئة الأكبر، هذا فرار خوف ذعر، ما بدأ القتال وعددهم ليس أكثر من ضعفين حتى تفر. أو متحيزا إلى فئة، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف كبيرة، سمى كبيرة. نعم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى ورماه في أوجه أهل الشرك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، سدد رب العزة رميتك. نعم، ليس فيه دليل للجبرية، يعني لا ليس فيها دليل للجبرية، لكن هذا فيه توفيق من الله عز وجل لرمية رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا وقع الرمي من الرسول وسدده وفقه رب العزة. نعم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فيا كفار قريش، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. خرجوا من مكة قالوا اللهم انصر أولى الطائفتين بالحق، أحق الطائفتين، جاءكم الفتح، أنتم أهل الباطل. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمعون نداءه في إيش نقول في الآية سلمكم الله والرسول يدعوكم في أخراكم، الطائفة الأقرب للعدو يناديكم، ناداهم كذلك في غزوة حنين يا أصحاب، نعم يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة العقبة، كأنه ها صورة البقرة. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المعارك ما كان يفر، دائما يكون أقرب للعدو، يدلك على شجاعة. نعم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلا يسمعون الحق ولا ينطقون بالحق. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إليها، تنفيذ أوامره فيها حياة. وعد لكم، كنت أصلي يقول أبو سعيد بن المعلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال، فلم آته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله عز وجل يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ما منعك يعني أن تأتي؟ إن كنت أصلي. فقرأ عليه الآيات ذكره، ثم سلمكم الله حذرهم من التباطؤ في الإجابة، أن يحال بينهم وبين العمل بالموت. فلا يستطيع العمل، وكذلك من أكثر من المعصية قد لا يوفق للرجوع للطاعة، غمس في المعصية كذلك وأصار على قلبه غطاء طمس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنة من الله، بلاء يصيبكم فيعم الهلاك لصالحكم وطالحكم، واعلموا أن الله شديد العقاب إذا تركتم الأمر معروف ونهى عن المنكر، عمكم الله بعقابه وعذابه. نعم. تمم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم رب العزة بالتقوى من ثبات القلوب وقوة البصائر وحسن الهداية ما تفرقون به بين الحق والباطل، ويتبين لكم به المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما تخافونه. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يثبتوك يوثقوك وتحبس أو يقتلوك لا يهمهم ما يصيبك، أو يخرجوك يطردوك من مكة. نعم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ذكروا أن علي بن أبي طالب نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فظنوه نائم، فهذا من مكر الله عز وجل بهم. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ما استطيع أن نأتي بمثلها هكذا زعم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأنت فيهم رب العزة أخر استئصالهم والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم وكذلك هم يستغفرون في الطواف كان عندهم استغفار وإن كان الشرك أكثر. وقيل المعنى لو كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفره لم يعذبهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون لكنهم لا يستغفرون فحق عليهم عذاب الله. وقيل وما كان الله يعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين فلما خرجوا من بين أظهرهم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستأصلهم في بدر أولا. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا رد عليهم في دعواهم أنهم أولياء للبيت. لا، أولياء البيت هم التقوى. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صفير، صفير، مكاء، صفير، وتصدية، تصفير. قيل هذه عبادة اخترعوها وقيل لا، إذا طاف أهل الإسلام صفروا وأزعجوهم وصفقوا لإزعاجهم يعني على قوله. نعم. فإيش القول الأول؟ القول الأول عبادة لهم عبادة اخترعوها. القول الثاني أين عنهم أزعجوهم وصفروا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وإن شاء الله يكون قريب في هؤلاء البغاة ومن تعاونهم من الكفر ينفقونها أموالهم ستكون عليهم حسرة إن شاء الله يكون قريب. نعم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا لفرط ازدحامهم في جهنم يزدحمون في جهنم. نعم. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة يعني كفر. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أحسنت. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.